بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعلنا من عباده الصالحين، وأن يفقهنا في الدين، وأن يرزقنا تلاوة كتابه على ما يرضيه عنا ويقربنا إليه، ويجعلنا من السعداء في الدنيا والآخرة. اليوم درسنا بإذن الله تعالى في شرح المقدمة الجزرية للإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى، وقد وصلنا فيما أخذناه إلى حرف الثاء، والثاء من الحروف اللثوية التي تخرج من اللسان، وبالتحديد من طرف اللسان. فأنتم تعلمون بارك الله فيكم أن المخرج الثالث من المخارج العامة هو اللسان، وهذا اللسان مخرج عام لأربعة مخارج إجمالية. هذه المخارج الأربعة الإجمالية يخرج منها 18 حرفا من 10 مخارج تفصيلية، من 10 مخارج تفصيلية، وهي منحصرة في أقصى اللسان، وفي وسط اللسان، وفي حافتي اللسان، وفي طرف اللسان، وفي طرف اللسان. طرف اللسان هذا يخرج منه عدة حروف، ذكر أهل العلم أن طرف اللسان فيه 6 مخارج، ويخرج منه 12 حرفا، يخرج منه 12 حرفا، الحرف الذي معنا اليوم يخرج من طرف اللسان. ولكنه من جهة ظهره وأطراف الثنايا العليا يخرج من جهة ظهره وأطراف الثنايا العليا، إنه حرف الثاء، وهو حرف لثوي، حرف لثوي، سمي بذلك نسبة إلى لثة الأسنان. سمي بذلك نسبة إلى لثة الأسنان. والحرف قد يسمى بما يجاوره من الشيء، حرف الساء. كما ذكرت لكم يخرج باندفاع الهواء من الرئتين إلى الحنجرة، وذلك بفعل الضغط على المخرج، يعني الهواء مندفع من الرئتين إلى الحنجرة بفعل الضغط على المخرج. هنا يقترب الحبلان الصوتيان فيمر الهواء من بينهما، وأثناء مرور الهواء من بينهما يمر بالممر الصوتي، ويتجه إلى الفم حتى يصل إلى المخرج. ونجد أن اللسان يكون طرفه متصلا برأسي الثنيتين العلويتين اتصالا خفيفا، عند ذلك يندفع الهواء من بين طرف اللسان ورأس الثنايا العليا. الخطأ الذي نسمعه من البعض عند النطق بهذه الحروف وخصوصا حرف الذال والثاء، كما قلت لكم بأن اللسان يكون طرفه متصلا برأس الثنيتين العلويتين، ولكن هذا الاتصال اتصال ايش؟ خفيف، لأن البعض يجعل الاتصال اتصال قوي، وهذا يحصل ينتج عنه خطأ في النطق، كما سننبه على ذلك إن شاء الله. هذا المخرج، مخرج حرف الثاء والذال والضاء، أقرب المخارج إلى خارج الفم، وعندما نريد أن نتعرف عن كيفية النطق بحرف الثاء قلت نسكن الحرف ثم ندخل عليه همزة وصل ثم ننطق به، وحيثما ينقطع الصوت فهو محل خروج الحرف، حيثما ينقطع الصوت يكون محل خروج الحرف، فنقول أس أس أس. رأيتم؟ البعض يقول خليها في التنبيهات. ابن الجدري يقول ومنه ومن عليا الثنايا والصفير مستكن. ثم قال منه ومن فوق الثنايا السفلى والضاء والذال وثال العليا. فقوله في البيت الثاني هذا منه متعلق بالبيت الذي قبله بكلمة مسكن، طيب الضمير إلى أين يرجع؟ يرجع إلى طرف اللسان، إلى طرف اللسان. وقوله ومن فوق قوله منه ومن فوق ومن فوق منه ومن فوق الثنايا السفلى والظاء والذال وثال العليا. الظاء بتقدير مخرج، يعني مخرج الظاء، والذال والثاء معطوف عليه. يعني الذال والثاء معطوف على مخرج الظاء، مخرج الظاء يعني، والظاء مخرج، مخرج ايش؟ اين مخرج الظاء؟ ذكره، هو مخرج الظاء، والذال والثاء للعليا. للعليا هنا متعلق بمقدر، وهو كائن أو مستقر، ويكون إعراب خبر مبتدأ اللي هو مخرج الظاء، مخرج مبتدأ. ويعني بذلك أن مخرج الظاء والذال والثاء من طرف الثنايا العليا ومن طرف اللسان ويقال لهذه الأحرف الثلاثة لثوية لخروجها من اللثة وهي منبت الأسنان فما هي صفات حرف الثاء الذي معنا اليوم؟ عرفناه بأنه يخرج من ظهر طرف اللسان وأطراف الثنايا العليا، ويكون ذلك بضغط طرف اللسان مع رؤوس الثنايا العليا وخروج طرف اللسان قليلا إلى الخارج. أس أس ويجب أن نعرف صفات هذا الحرف حتى نزن به بها حرف الثاء وننطق به نطقا صحيحا سليما. أول صفة من صفات حرف الثاء هي صفة الهمس، صفة الهمس. حرف الثاء من الحروف المهموسة، ومعنى أنه حرف مهموس أولا الهمس ضده إيش؟ ما هو ضد الهمس؟ الجهر. نعم. الهمس معناه جريان النفس عند النطق بالحرف جريانا كاملا، فالنفس لا ينحبس ولا يستطيع المخرج أن يمنع النفس من المرور أثناء النطق بحرف الثاء، والسبب في ذلك هو ضعف الاعتماد على المخرج، ضعف الاعتماد على المخرج. إذن الثاء حرف مهموس، وعرفنا معنى أنه مهموس، جريان النفس مع الحرف عند النطق به، وذلك لضعف الاعتماد على المخرج. الصفة الثانية من صفات حرف الثاء أنه حرف رخو، مهموس ورخو كذلك. والرخاوة ضدها الشدة والتوسط. فحرف الثاء حرف رخو، ومعنى رخو هو جريان الصوت عند النطق بالحرف جريانا كاملا، والسبب هو ضعف الاعتماد على المخرج. طيب، إذن المخرج لا يستطيع أن يمنع النفس ولا يستطيع أن يمنع الصوت، الصفة الثالثة من صفات حرف الثاء هي الاستثال. الاستثال، حرف الثاء حرف مستفل، والاستثال ضده الاستعلاء. الاستعلاء، ومعنى أن الحرف حرف مستفل أي أن أننا عند النطق بهذا الحرف المستفل نجد أن اللسان ينخفض إلى قاع الفم عند النطق بهذا الحرف المستفل. إذا الاستثال هو انخفاض اللسان إلى قاع الفم عند النطق بالحرف. عند النطق بالحرف. إذن هذه الصفة الثالثة من صفات حرف الثاء وهي الاستثال. يترتب على الاستثال إيش؟ يترتب عليه ترقيق الحرف، ترقيق الحرف فيه. الصفة الرابعة من صفات حرف الثاء هي الانفتاح، والانفتاح ضده الإطباق، ضد الانفتاح الإطباق. ومعنى أن الحرف منفتح أي افتراق اللسان عن الحنك الأعلى عند النطق بالحرف، افتراق. خلوا بالكم ان في فرق بين الافتراق والانخفاض، هناك فرق بين الافتراق والانخفاض. طيب، الصفة كلها إلى الآن كلها صفات ضعيفة، ما في ولا صفة قوة إلى الآن في حرف الثاء. الصفة الخامسة من صفات حرف التاء هي صفة الإصمات. الصفة الخامسة هي صفة إيش؟ الإصمات. والإصمات كما تعلمون ليس له تأثير على النطق بالحرف أو على مخرج الحرف، ومعنى الإصمات هو عدم السرعة النطق بالحرف، وذلك لخروجه بعيدا عن زلق اللسان أو الشفتين. نعم، هذه هي صفات حرف التاء، فإذا هو حرف ضعيف، نسبته في القوة والضعف هو حرف ضعيف، قال بعض أهل العلم مبينا لنا صفات حرف التاء، قال: للساء همس وانفتاح قد أتى، رخاوة صمت استثال يا فتى. ممكن يعني تجعلوها يا فتاة لو حبيتم. للساء همس وانفتاح قد أتى، رخاوة صمت استفال يا فتى. فيجب على القارئ والقارئة إذا نطق بحرف التاء أن يوفياه حقه وأن يعطياه صفاته الواجبة واللازمة له. وإياك، وإياك أيضا أن تحدث فيه جهرا فيلتبس لفظها بالذال المعجمة، والسبب أنهما يخرجان من مخرج واحد. السبب أنهم يخرجان من مخرج واحد، فيجب الحرص، يجب علينا جميعا عند النطق بحرف الثاء، يجب الحرص على إظهار هذا الحرف، حرف التاء، وذلك بإخراجه من مخرجه مع إعطائه صفاته وخصوصا إذا أتى بعد هذا الحرف أو قبل هذا الحرف حروف مقاربة له في المخرج، حروف مقاربة له في المخرج، مثل حرف إيش؟ الخاء والراء والنون والتاء والقاف فمثلا إذا جاء بعده حرف الخاء في مثل قوله تعالى حتى إذا أثخنتموهم، البعض يقول أثخنتموهم، هذا خطأ واضح بين، هي ليست أثخنتموهم، لا تقلب الساء ساء، لا تقلب الساء سين، كذلك عند ملاقاة أو قرب من حرف الراء في مثل عززنا الساء مع الراء في مثل عثرنا، عثرنا لا تسريب عليكم، لا تسريب عليكم، أما حرف النون ففي مثل قوله تعالى قالوا لبثنا من بعثنا من مرقدنا، نعم. أما حرف التاء ففي مثل قوله تعالى إن لبثتم أو أورثتموها، أورثتموها، طيب بقى عندنا حرف القاف سنفرغ لكم أيها الثقلان، الثقلان، فلما أثقلت دعوا الله ربهما، أثقلت دعوة فينبغي لنا أن نعتني بحرف التاء إذا جاء قبله هذه الأحرف خصوصا حتى لا تشترك معه حرف آخر أو مخرج حرف آخر، فمن لم يحقق صفات هذا الحرف انقلبت منه إلى حرف آخر، طيب إذا وقع بعد الثاء ألف فاعلم أيها القارئ وأيها القارئة أنه يجب ترقيقها وترقيق الألف. الخطأ أن البعض يفخمها إذا وقع بعدها ألف، صح هذا ولا خطأ؟ التفخيم صح ولا خطأ؟ خطأ. فمثلا في قوله تعالى ثالث ثلاثة ثالث ثالث ثا ثا يعني ثا ثا ثا ثالث ثلاثة أيضا ينبغي الاعتناء بهمسها لئلا تشتبه بالذال المجهورة، وخصوصا إذا وقع بعدها حرف الخاء أو القاف. إذا تكررت وجب بيانها خشية الإخفاء، في مثل قوله تعالى وقتلوهم حيث ثقفتمون حيث ثقفتمون. أو في مثل قوله تعالى أن النجم الثاقب النجم الثاقب. طيب إذا تكررت الثاء، إذا تكرر حرف الثاء إذا تكرر وجب بيانها خشية الإخفاء أو عدمه. نعم. إذا تكررت وجب بيانها خشية الإخفاء أو الإدغام. إذا تكررت وجب بيانها خشية الإخفاء أو الإدغام، بمثل قوله تعالى ثالث ثلاثة ثالث ثلاثة. أيضا من الأخطاء أو اللحون التي يقع فيها البعض عند النطق بحرف التاء تحويلها إلى ذال، في مثل قوله تعالى وقسائها وقسائها. هنا لو قال وقس طائها خطأ، ولو قال وقتائها خطأ. فما هو السبب في هذا؟ السبب في هذا ضياع صفة الهمس. أيضا من الأخطاء تحويلها إلى سين. فمثلا في كلمة أكثرهم هذا خطأ. بيحولها إلى سين، يعني بدل أن يقول أكثرهم يقول أكثرهم. يتغير المعنى ولا يتغير المعنى. السبب هنا إيه؟ ضياع المخرج من القارئ أو القارئة، ما وصل إلى حقيقة المخرج ومعرفة مكانه. طيب نعم، من الأخطاء أيضا عدم بيانها إذا سكنت، مثل ايش؟ مثل قوله تعالى والرفث اذا سكنت والرفث أيضا من الأخطاء تفخيمها إذا وليها مفخم، في مثل قوله تعالى ميثاقكم تفخيمها إذا وليها مفخم، هذا من الأخطاء أن يفخمها إذا وليها مفخم، من الأخطاء أن يفخمها إذا وليها مفخم، مثل ميثاقكم الثاقب إذا وليها مفخم أو إذا وليها حرف الألف، لأن حرف الألف يسحبه أحيانا من القارئ الحرف إلى التفخيم. طيب هذه هي أهم التنبيهات والنحول التي يقع فيها البعض. من هذه التنبيهات التي أريد أن أنبه عليها أيضا أن البعض عند النطق بحرف التاء نجده يلصق طرف لسانه إلصاقا شديدا بأطراف الثنايا العليا. وهذا يترتب عليه عدم خروج الحرف من مخرجه بشكل صحيح. أو أن ينطق بالساء سينا، أو أن ينطق بالساء سينا. عند التلاوة العملية تجد البعض يقول أس أس أس يا أس أس أس أس أس خطأ. نعم، فانتبهوا لهذه التنبيهات بارك الله فيكم، ولا تتهاونوا في التمرن على النطق الصحيح بالحرف عدة مرات حتى تصلوا إلى درجة الإتقان. فبالتدرب وكثرة التلاوة وإدمانها وعدم اليأس أو التكاسل والتهاون يجعل المرء بإذن الله تعالى يصل إلى الإتقان في أسرع ما يكون. فاستعينوا بالله وتأملوا ما تقرؤونه وتدبروا في معانيه وآياته، ثم إذا حفظتم فطبقوا الأحكام أثناء الحفظ وراعوا أزمنة الغنن و المدود وغير ذلك. نعم، هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ونأخذ أسئلة سريعة.